الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آسرنا وتؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، كنا في الأسبوع الماضي انتهينا من الجنة رجاء. دايما القرآن يعطينا رجاء، يعني إذا كان في أمور للتخويف زي النار لازم يكون فيه حديث عن الجنة. فكان الحديث الذي تحدثنا فيه سابقا الجنة، لكن دايما الإنسان إذا بيتعلق بالجنة لازم يعلم أن هناك أشياء ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا علشان ما ينجينا ربي من النار. فإن كانت هناك جنة فهناك نار. إذا كان إن الله، نقول إن الله غفور رحيم، وكمان نقول إن الله شديد العقاب. غفور رحيم لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وشديد العقاب لمن؟ لمن أقبل على معصية الله عز وجل وأعرض عن طاعة الله عز وجل. ولذلك اليوم الحديث فهو في وصف النار أعاذنا الله منها، في وصف النار أعاذنا. المرة اللي فاتت السابقة في وصف الجنة وأهل الجنة وأصحاب الجنة، اللهم اجعلني وإياكم منهم. اليوم الحديث في وصف النار أعاذني الله وإياكم وأحبائنا منها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة واغفر لنا جميعا. حذرنا نقول يا أحبائي، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه في مجموع الفتاوي، عندما تحدثنا عن انتهينا من كبس في قبل رمضان بفعل فتاوي رمضان، تحدث بعدها عن الجنة والنار. لأن احنا لما بنبتغي بنقل في رمضان نصلي ونسأل وندعو، بنبتغي ايه؟ الجنة. ونسأل ربي أن يجرنا من ايه؟ من النار. فأوضح لنا في هذه الرسالة ما هي الجنة التي نسأل ربي إياها، وما هي النار التي نخشى أن نكون من أهلها. فحضرنا ربي تعالى في كتابه من النار، وأخبرنا عن أنواع عذابها، مما تنفطر منه الأكباد والقلوب وتتفجر منه القلوب. حذرنا من أنواع العذاب التي في النار، رسل ربي سبحانه وتعالى خوفنا من ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح ربي سبحانه وتعالى في كتابه نداءات من الرحمن، فيقول ربي سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار، اتقوا النار، لم يكن النبي ولا بشق طمرة. يعني اجتهدوا في الطاعة، اجتهدوا جدا في الطاعة لحد الممات. يعني كده وانت بتجتهدي بالطاعة ما تنسيهاش أبدا، ما يمرش عليك يوم وانت نسيتي طاعة للممات. عسى ربي أن ينجينا من النار. يقول ربي أيضا في حديثه في كتابه الكريم إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، سلاسل وأغلالا وسعيرا، اللهم سلم. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. تحوط الواحد من كل جانب، لا تترك جانبا واحدا خاليا من النار. نسأل ربي أن ينجينا. ويقول ربي مخاطبا عن إبليس، إبليس مخاطبا إبليس، إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، طوابق من العذاب، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم من العذاب، طبقات وأنواع العذاب. ويقول ربي سبحانه وتعالى مخاطبا هؤلاء الذين يستحقوا النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها للذين اتقوا ربهم وفتحت أبوابها تكريما. وقال تعالى للذين كفروا قال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بئس ما يكون الإنسان في مكان أن يكون في النار والعياذ بالله. وقال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ويقول ربي تكاد تميز من الغيظ النار بتغلي كأنها متغاظة عايزة تلتهم أهل المعصية بتمد ألسنتها تريد أن كأنها تريد أن تلتهم أهل المعصية. وقال ربي سبحانه وتعالى يوم أغشاهم العذاب من أغشين. الإنسان كده بيستهتر قوي بالطاعة وبيقبل على المعصية ولا يخاف ربي، مع إن ألوان العذاب تفرد في كتاب الله تكاد تتفطر القلوب منها. وقال تعالى يوم أغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يحط بهم العذاب. وقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار، بدل ما يبقى يتظللوا بحاجة تحميهم من الحر لا لظللهم من النار، ومن تحتهم ظلل من النار كأنه فرش النار الفرشة. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني نجوا نفسكم من هذه النار. ويقول ربي سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أهل النار في سموم وحميم حر شديد نسأل الله العفو والعافية وظل من يحموم، الظل اللي بيستظل به من يحموم شديد الحرارة شديد النهب لا بارد ولا كريم. وحد ما بيجي يستظل يستظل من مكان في مكان ايه بارد مظلم، لكن ربي يقول لهم الظل اللي انتوا هتظللوا به لا بارد ولا فيه تكريم لكم نسأل الله العفو والعافية. ويقول ربي وقالوا لا تنفروا في الحر، تخرجوش تجهلوا في الحر، قل لهؤلاء الذين أبوا نار جهنم أشد حرا لو كانوا إيه يفقهون نسأل الله العفو والعافية. ويقول ربي وما أدراك ما هي نار حامية بتغلي نار بتغلي. وقال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر مبرولين كده من نواصيهم مبرولين في النار على وجوههم بالعذاب. ويقول تعالى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ويقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نسأل الله العفو والعافية. ويقول ربي في هذه النار إنها ترمي بشرر كالقصر. تعرفين النار ساعات لما تيجي تولع النار بيبقى الشرر بتاعها ايه حاجة بسيطة كده مش كده النار العادية بتاعتنا، لكن النار بتاع جهنم لما ترمي بالشرر بتاعها الشرر بتاعها حجمه الشرر بس حجمه كالقصر. أمال هي شكلها ايه؟ كأنه جمالة صفر صلى الله العفو والعافية. ويقول تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار سلاسل أغلال وسعير سرابيلهم من قطران لبسهم. لماذا القطران؟ لأنه أشد اشتعال ولأن ريحته كريهة وأنه لاصق في الجسم ولأنه لما الإنسان يعني يحصل فيه اشتعال في القطران ما يسيبش حتى من الجسم إلا ما شديد. فدول سرابيلهم من لبسهم فلما يشتعل بهم النار وما فيهم القطران كيف يكونوا؟ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. جرنا يا رب العالمين. ويقول تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. مغرورين كده زي الحيوانات السلاسل. في الحميم ثم في النار يسجرون. يتسحبوا فين وتشدوا فين وعذبوا فين؟ أجرنا يا ربي. وقال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. عشان تبقى على قدهم بالضبط النار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أجرنا. يصهر به ما في بطونهم والجلود. يتصب من فوق رأسهم الحميم الساخن. شدة حرارته يصهر به ما في البطون والجلود كله بيسيح. ولهم فوق ذلك عذاب آخر. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. اللهم أجرنا. ويقول ربي إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما خلق جلود انتهت وساحت وتجدد مرة ثانية عشان يجدد عليهم العذاب مرة ثانية. ويقول ربي في النار أيضا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يأكلوا بس يأكلوا من شجرة الزقوم. الشجرة دي رؤوسها كأنها فروعها كده كأنها رؤوس الشياطين تطلع في النار ولا يزم الله الشجرة دي عشان كل ما يأكلوا منها ما يشبعوش أبدا. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هي دي الطعام الأثيم اللي هي شجرة الزقوم. ويقول ربي في تلك الشجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. حتى شكلها قبيح. نسأل الله العفو والعافية. ويقول ربي ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. ده مكانهم وده أكلهم وده ثيابهم وده ماءهم وده حرهم وده شدتهم. يقول ربي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. كل ما يطلب المية يجيلهم مية، بس مية حارة شديدة من الحرارة، تشوي الوجوه تشوي البطون. ويقول ربي في شرابهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نسأل الله العفو، فقطع أمعاءهم، نسأل الله العفو العافية. وقال فيهم ربي ويسقى من ماء صديد، ده الشراب الصديد. يتج كيف يشرب الصديد؟ يتجرع، هذا المقبل على معصية الله الكافر، هنقول أسباب دلوقتي اللي تخلي الإنسان يذوق هذا العذاب. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني كل أسباب الموت موجودة. يعني لو أصيب أي إنسان بحاجة من دي على طول هيموت، لو اتحرق هيموت، لو اتكب عليه مية في بطنه هيموت في الحال، لو جاي يقول لك حرق ما عرفش مضر يموت على، لكن في النار لا. وما هو بميت يعني من ضمن عذابه إنه باقي في هذا العذاب. ومن ورائه عذاب غليظ، يا رب نجنا. ويقول ربي إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك، بينادوا في النار، يا مالك الحقنا خازن النار، يا مالك خلي ربي يقضي علينا بقى ونموت بقى نخلص. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ننتهي من العذاب ده. قال إنكم ماكثون، نسأل الله العفو والعافية، مش كلام، منتهي الأمر. وقال تعالى مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، شعلوا على طول. وقال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أسأل الله أن يجرنا. وقال تعالى وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، مفعولة عشان ما يخرجش ولا يهرب، في عمد ممددة، خارج النار مقصدة مقفول عليهم علشان أهل النار ما يخرجوش من النار. أو يعني وصف رب النار في آية عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنواع عذابها كثيرة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جهنم، نسأل الله العفو والعافية، يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يبرونها، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، 70,000، يعني النار لها 70,000 جهة، في كل جهة يبرها 70,000 ملك. يبقى أبدأ شيء ما النار، ساعة النار قد إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ناركم هذه، يعني اللي نقض عليه في الصحيحين كده، يقول هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ناركم هذه ما يوقد بنو آدم، اللي احنا بنشوفها في الدنيا دي، جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها لكافية، النار اللي عندنا دي كافية جدا، الإنسان يترمى في النار اللي عندنا دي، نسأل الله العفو والعافية، يعذب بها يعني. فقال إنها لكافية، قالوا إنها، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني الجزء اللي في النار، نار الدنيا جزء من 70 جزء في نار الآخرة، فكيف تكون نار الآخرة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا وجبة، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني صوت حجر كده أو صوت شديد، صوت شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون ما هذا؟ تعرف الصوت ده إيه؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسله الله في جهنم، يعني ألقى ربي في جهنم، منذ 70 خريفا، يعني 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها وصل القعر. حديث رواه مسلم، فعمل الصوت الشديد وصل إلى قعرها. ويقول سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية أحبائي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لو أن قطرة من الزقوم، شئنا شجرة الزقوم، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. أيضا في الحديث يا أحبائي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار، يلبس جزمة من النار، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، القدر اللي بيغلي يلبس بس حتة كده بسيطة من النار يهون عليه النار، فيلبس حاجة، يلبس نعلان من النار، من شدة النار وشدة لهيبها يغلي دماغه من هذا العذاب، نسأل الله العفو والعافية، وهو مستهتر بالدنيا وبالله ومشرك أو كافر أو أقول أسباب إن نرضي، عشان رب العسى الله أن يعدينا منها. ما يرى أحد، يقول يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهوانهم عذابا. تظن إن ده يعني ما فيش أكتر من كده بقى أشد عذاب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم والبخاري، وذلك أهوانهم عذابا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، كان في الدنيا مشرك كافر معرض قاعد اللي بيقول عايش حياته بالطول والعرض وكذا وكذا، أنعم أهل الدنيا، شوفي بقى مين أنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، لكن هو كان مكتوب عليه النار، فيصبغ في النار صبغة، يعني يتحط غمسة بس كده، لحظة بس كده في النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم قال يا ابن آدم، هل رأيت خير في الدنيا قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ انت كنت عايش بتعمل وتعمل وتعمل، انت فاكر متاع الدنيا، فاكر في حاجة بعد الغمسة دي؟ هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي، لا والله يا ربي، لا والله يا ربي، ما شوف. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، لكن هم من أهل الجنة، أهل الطاعة وأهل القرب وأهل طاعة الله عز وجل، فيؤتى بأهلي ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، فقير مريض، أسباب البؤس شديدة أو كتير، إنسان مريض يعاني من المرض لكن صابر، فقير يعاني من الفقر وشدته لكن راضي، بلاء الدنيا كثير طائع من أهل الجنة، لأنه عارف أن الله حق وأن النار حق وأن الساعة حق، فعمل لذلك اليوم، فيؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صفها في الجنة. يعني شاف في الدنيا كتير، مر عليه مأسي كتير وبلايا كتير، ومر عليه امتحانات كتير، ومر عليه مرض كتير، ومر عليه ظلم كتير، ومر عليه أشكال أشياء من هذه الأمر كتير يأخذ، لكن ربنا كتب له الجنة لأنه مع ذلك راضي وطائع. فيصبغ صبغة في الجنة، التاني في النار. صبغة في الجنة يعني غمسة كده، يذوق طعم الجنة بس فقط. فيصبغ صبغة في الجنة فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط في الدنيا؟ في الدنيا تعبت، اتشددت عليك، مر عليك شيء شديد، مر عليك مرض، ولا مر عليك بؤس، ولا مر عليك شدة، ولا مر عليك مشقة، ولا مر عليك شيء صعب؟ فيقول: لا والله يا ربي أبدا مش فكره، ما رأيت بؤسا بؤسا ولا مر بي من شدة قط. الحديث رواه مسلم، يعني أن أهل النار ينسون كل نعيم الدنيا، وأن أهل الجنة ينسون كل بؤس الدنيا. فشتان ما بين مشرق ومغرب، اللهم ارزقني وإياكم نعيم الجنة. ولذلك يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان يسأل أهل النار، يقال لأهل النار: أرأيت إن لو كان لك ما على الأرض من شيء، لو إنك كل الأرض دي كانت ليك، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به، تفتدي بنفسك؟ فيقول لما يشوف بقى ويعاني العذاب ده، فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك ما هو أهم، أنا طلبت منك ألا أهون بكثير، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي، أنا طلبت منك أن أنت لا تشرك بي شيئا، فأبي إلا أن تشرك بي، كما جاء في الحديث الأزير وأحمد ورواه البخاري ومسلم. وروي أيضا أحبائي أنه أن لأهل النار قيل: سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، قيل: ينشئ الله لأهل النار صحابة فإذا أشرفت عليهم ناداهم: يا أهل النار، أي شيء تطلبون وما الذي تسألون؟ فيذكرون بها سحائب الدنيا والماء الذي كان ينزل عليه، فيقولون: نسأل يا رب إيش نشرب، فيمطرهم أغلالا سعيرا تزيد في أغلالهم وسلاسيمهم وعذابهم، تزيد في سلاسيم جمرا يلهب تلهب عليهم النار بشدة، نسأل الله العفو والعافية. يقول هنا كما جاء في رواية الإمام أحمد: قيل: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر يعني ايه؟ مش معنى كده ان احنا ما نصدقش ان في سحر، لا، مصدق بالسحر يعني يروح يعمل السحر ويسحر ويقلب، والسحر ده يفرق بين المرء وزوجه. تجد انسان عمل سحر الوحده، الواحد في بيته، تجد البيت منقلب، وبعد كده تجد مره كده من المرات تيجي تنجد، تشوف مره مخدتها يقع منها حجاب كده، حجاب يعني حاجه مربعه كده او ورقه كده، الورقة دي لو فتحتيها تلاقي فيها كلام بالأحمر وكذا وكذا، نسأل الله العفو والعافية. وتلاقي أصحاب هذا البيت يعيش في نار، واللي وضعت السحر بإيدها دي وضعته في مكان بتنام عليه الشخص دي وبينام عليه الشخص ده عشان يبقى متأجج نار، والعياذ بالله، ده وارد وحاصل، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ثلاثة: هو مصدق للسحر يعني يروح يعمل السحر، وزي بالظبط اللي بيرعي بتعمل سحر لجوزها او سحر لاولادها او سحر عشان تتجوز فلان او سحر دانية، سبحان الله، اشكاله كثيره جدا جدا جدا، نسال الله العفو والعافيه. كان في حتى في رمضان الماضي ده الشيخ الامام بتاع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتوه مش كده، وهو بيدعو دعاء شديد على السحره، فكنت بسال اخت من السعوديه يعني بقول لها يعني كده صحراء وكده، قالت لي عندنا يعني في ناس كتير بتسحر فعلا جدا جدا، فاسال ربي العفو والعافيه، اسال ربي العفو والعافيه، اسال ربي العفو والعافيه. الذين يستعينون بالجان عشان يفرقون به بين المرء وزوجه، او يعملوا اشكال، سبحان الله، اشكال في البيوت وصراع في البيوت وبؤس في البيوت، ونسال الله العفو والعافيه. ثلاثه لا يدخلون الجنه: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن الخمر قيل سقاه الله من نهر في النار، قيل ومن نهر الغوطة لا يشرب منه ده، قال نهر يجري لا حول ولا قوة إلا بالله، نهر مؤذي يشرب منه يا سبحان الله، قيل فيه يعني له رائحتنا، نسأل الله العفو والعافية. في صحيح مسلم يا جماعة عن جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات، حديث صحيح رواه مسلم، إن على الله عهدا، اللي بيقول مفيش حاجة بتحرم الخمر، بعض الناس بتقول مفيش حاجة بتحرم الخمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات لا يسقيه من طينة الخبال، يسقى من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار من الحرق يشرب منه. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فأسقنا فيشرب أنا فرون، فلهم الذين كفروا بآيات الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى واسقون من النار فيتساقطون فيها، ونسأل الله العفو والعافية. الآيات أو الأحاديث في النار، طيب أحاديث كثيرة جدا في النار، لكن نقول وما هو أسباب دخول النار؟ إيه السبب في أن الإنسان يدخل النار؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. قيل من أسباب دخول النار أنها، يقول الكاتب، أسباب مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان الكفر وتوجب له الخلود في النار، يبقى خالد في النار خالدين فيها أبدا، وأسباب مفسقة يعني يبقى فاسق تخرج فاعلها من يعني يبقى فاسق ويستحق دخول النار لكن لا يخلد في النار، هو فاسق خارج عن طاعة الله فيدخل النار لكنه لا يكون خالدا، لا يخلد في النار إلا وكفر بالله. لكن الفاسق اللي هو العاصي بأي صور المعصية ما دامه مش مشرك موحد لا يخلد في النار، يدخل النار بمعصيته يمكث في النار الفترة اللي هو على قدر المعاصي اللي كان بيقع فيها، ويخرج بعد كده إلى جهنم لا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن قال لا إله إلا الله توحيد. ولذلك أما النوع الأول فأسباب النار يا جماعة الشرك بالله. الشرك بالله إزاي؟ كيف يكون مشركا بالله؟ يقول بأن يجعل الله شريكا في الربوبية أو الألوهية أو الصفات، فمن اعتقد أن مع الله خالقا مشاركا أو منفردا أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد زي المشركين بتوع مكة، أو عبد مع الله غيره زي اللي بيعبدوا الوقت اللي هم البقر والنجوم والمش عارف إيه، كل دول لا يعبدوا الله عز وجل لم يوحدوا، أو صرف شيئا من أنواع العبادة إليهم، راح ندر للأضرحة وندر للمش عارف إيه، والندر لا يكون لله، أو طاف حول بيت لا يكون بيت الله، يبقى بالشكل ده هو يوحد الله؟ لا. أو اعتقد أن لأحد القدرة والعظمة مثل ما يكون لله، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لك فلان ده يقدر يعمل كذا، يهز الجبل، فلان ده معرفش يقدر يعمل إيه، لا يقدر على شيء إلا الله عز وجل. فمن ظن في ذلك فقد أشرك بالله، لأنه لا يقدر على ذلك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فقد أشرك شركا أكبر استحق فيه الخلود في النار، ويقول ربي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، محرم عليه الجنة. دعا غير الله، استغاث بغير الله، لأن المغيث هو من؟ الذي ندعوه هو من؟ واحد بيطوف حوالين الكعبة ويقول ويدعو على أصحاب الأضرحة، يدعو لأصحاب الأضرحة وهو بيطوف حوالين الكعبة، واحد يطوف حول الكعبة ويقول يا فلان مدد يا فلان حوالين الكعبة، حول الكعبة وهو بيطوف حوالين الكعبة ويقول مدد يا فلان، عليكم السلام يا حبيبتي. تخيلي واحد يطوف حول بيت ربي مشرك بالله عز وجل، ده مش كده بس، ده بصورة الشرك يا جماعة كثيرة جدا جدا، أصبحت بصورة شديدة دلوقتي. بعض الناس هنقول سبحان الله اللي بيسحر أشرك بالله ليه؟ هو خرج لأنه عشان كده بقول لك قال لك لأنه استعان بالجان في مسائل لا يقوم بها إلا من الله عز وجل. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بقية الآيات. يبقى هنا في الحالة دي صار الذي يندر لغير الله هو الندر لمن؟ من صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. ندر لغير الله، الندر لا يكون إلى المن الله عز وجل. اللي عقدت عقدة وعملت العقدة دي وظنت بعد كده ان العقدة دي لو جيتي حلتيها سبحان الله، زي بيحصل دلوقتي كده بعض الأمور يا جماعة، بعض الناس تعقد العقد أو تضع في بعض العقد بعض المناديل وتضع فيها أي نوع من العملة وبعد كده ترميها في أي مكان، خاصة الأماكن المجتمع فيها الناس زي الحرم مثل حرمين، يعني تروح عاملة عقدة كده من المنديل وتحط فيه أي عملة وتروح رميها على أي واحدة، ولما تيجي الواحدة دي تفتح العقدة دي تفتحها، تفتح منديل تلاقي فيه المنديل بيبقى شفاف، تبص تلاقي جوه المنديل عملة، تقوم فتح المنديل من الفضول تفتحه، خلاص هي ظنت إن اللي كان عندها عقدة في الخلف اتحلت العقدة، واللي كان عندها عقدة في الجواز هتتجوز، واللي كان مش عارفة هيحصل لها كانت إيه وهيحصل لها كده، تظن ذلك. أو بعض الناس يا جماعة بتبقى مثلا تجيب حبال وكل مع أداها فين هنا تعقدها هنا وتديها الواحدة مسافرة في الحرم تقول لها بالله عليك لما تروح الحرم فك العقد دي. ليه؟ لأن العقد دي لو فكتيها هيتحل عقدة الموجود عندي، فتاخدها وتقعد طول ما قاعدة بدل ما في الحرم تصلي ولا تذكر ولا تستغفر، تقعد شغل نفسها بأنها تحل عقد سواء الحبل الرفيع أو الحبل التخين أو كده، شفناهم بأعيننا، أنا شفتهم فتحية أيوة. وبعدين لا أنا شفتهم، أنا شفت كل الأصناف دي، أنا شفت أصناف المناديل، شفت أصناف الحبال اللي بتقعد الحبال وكده، وشفت أصناف اللي بتقعد تعرفين الخيط الرفيع اللي هو الكتر اللي هو بتاع القطن رفيع جدا، ده عشان تحل عقدته تتعمل لك إيه دقيق جدا. تخيلي رأيت واحدة والله وربي لقيت وجدت واحدة تحل هذه العقد في حجر إسماعيل، والله في حجر إسماعيل تحل، ولما سبحان الله كلمتها في المسألة والله يا بنات أنا إني رأيت هذه المرأة في حجر إسماعيل بتحل العقد، ما رأيت أنا بتحل العقد، أنا كنت رأي فستان شفت إن طرحتها شفافة، فأنا هصلي، قلت هصلي هضيع وقتي أقعد أقول لها فرصة إن أنا دخلت الحجر، يعني تعرف بيراودك أشياء كثيرة جدا. فصليت وبعدين قعدت بقى يجيني بقى يقول يعني كده يجيني سبحان الله في عقلي، طب وبعدين ولو جيت يوم القيامة وسألك ربك ما قلت لهاش ليه إن الثوب خفيف؟ المهم رحت جاي مطبطبة عليها كده في الحجر وقلت لها حبيبتي الثوب خفيف جدا، يعني لو لبستي طرحة تقيلة، لو لبستي مثلا أسود أو غامق، أي لون غامق مش لازم أسود، أي لون غامق هيسترك. ببص كده وهي قاعده قدام كده وانا بقول لها الكلام ده كله لقيت ما لا يفرحني ابدا، لقيتها ماسكه حبل مش حبل خيط في كتن الرفيع جدا، والله يا بناتي وقاعده تحل كده بتعب شديد. فرحت قلت انا بقى قبل كده مره من السنين السابقه شفت واحده ماسكه، اتعلمت بقى فهمت المساله، لقيت واحده قبل كده كانت ماسكه حبل غسيل وبتفك العقد وكانت بتديني افك عقده مني أو والله يا ربي. فكان سبحان الله كان أصل قبل كده كان الحرم فاضي، فتشوفي المناظر دي جدا، كان الناس قليلة فتشوفي المناظر دي كثير جدا. وبعدين أنا أول العقدة بتاعت الأخت اللي كانت البنت الستات العديد بقى مسكين حلقة كده وبيحلوا حبل الغسيل ده، فأنا قلت لهم أنا افتكرته برابطين بيه الشنط ولا معرفش عاملين بيه، فقلت لهم حبيبتي مش وقت بنا أنتوا يعني رابطين بيه حاجة وجايين، يعني الوقت وقت كنا وقت اللي هو صلاة ركعتين اللي هو الإشراق صلاة الشروق يعني، لا أقول لا ده إحنا بنحل تعالي حل معنا عقدة معنا عقدة. فقلت لهم في الأوتيل يعني في الأوتيل ليه بتعملوا كده؟ أنا يعني قلت ليه بتعملوا كده وأنا بصلي وهم جنبي كده صلي قولي يا رب إيه ده قاعدين ما عندهم وقت، لدرجة إنهم يعني قلت إيه الفوضى ده، جايبين الحبال وفي وقت الشروق يحلوا الحبال في الحرم، وكنت لما تعودي كده في وقت الشروق وفي الفضيان تبقى شايفه الكعبه، ما كانش كده، شايفه الكعبه قدامك بسعه شديده وانت شايفه الكعبة. فقاعدين هم قاعدين كده وانا شايفه الكعبه، هم شايفين الكعبه، فلقيتهم ما لا تعالي حلي معايا، خدي عقده معانا، اشتغلي معانا شويه. في ايه؟ اشتغلي في ايه؟ قالوا اصل عشان احنا جايبينها الواحده كده معقوله مش عارف متربطه وعندها حاله يعني في العقد اللي هم بيظنوها عقد عندهم، واحنا جبناها ان شاء الله عشان تتحل لها. يا ربي مش عارفه اقول لكم انا جرالي ايه، انا مش عارفه اقول لكم جرالي ايه. فقعد ابدا، ده انا شفتها والله في كل وقت، في كل وقت، في كل وقت الناس فيها جهل شديد. فمثلا الامر المناديل والعقد دي ما زالت تروح ارميها في الروضه، ارميها في الروضه. يعني الرجال، يعني اخت لينا سبحان الله ابنها بيقول لها يا ماما بنبقى في الروضه ونلاقي وقع علينا مناديل كده ومربوط فيها حاجات، ايه ماما بيعملوا لنا سحر؟ ايه لا دي مش سحر، دي حاجه تانية خالص عشان تتفك العقد. هم الرجال بيفتكروها سحر عشان مربوطه ومعقوده، هي بعض شرك، شرك ان انت تظني ان انت لحالك. ده من اسواب دي، دي عقيده فاسده، دي عقيده فاسده، انك تظن ان انت لو فليتي حليتي عقده او حليتي حبل. الاخت دي انا عايزه اكمل لكم، الاخت اللي كانت في حجر اسماعيل، في حجر اسماعيل لما قلت لها، قلت لها يا بنتي اتقي الله، اتقي الله، انت في الكعبه، تعرفين انت في حجر اسماعيل يعني انت في الكعبه، انت في الكعبه الان. قالت لي بمنتهى البساطه ايه؟ دي امانه في رقبتي، التقيه دي امانه في رقبتي، وانا ما اقدرش اضيع الامانه ابدا. وصيتني اسيب الامانه، قلت لها سيبي التوحيد، توحيدك بالله عز وجل. قلت لها كلمتين بصراحه، قلت لها اللهم اني بلغت، اللهم اني اشهد، اللهم اشهد، سنلتقي قريبا ان شاء الله، بس انت عملت اللي عليك وخلاص. وهي رفضت خلاص. الشرك بالله يا جماعه امر شديد، التوحيد بالله. ان الانسان من اعظم اسباب دخول النار ان الانسان يشرك بالله او يظن ان ممكن. حتى لما تروح للطبيب اعلمي ان هو سبب، لأن الشافي هو من؟ ولو اجتمعت الإنس والجن، إذا قدر لك ربي أن يهدي هذا الطبيب للعلاج هتشفي بإذن الله. إذا قدر ربي أن يرجي هذا، يبقى كله بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول اللي هو الشرك بالله، وفي صور ذكرت لكم كثيرة جدا صور الشرك. دلوقتي بقت حلقة العقد اللي بقول لكم تتحل دي، حدوة الحصان، النجوم اللي بتتحط على البيت، الخرز الزرق اللي في بعض البيوت، الحيوان البحري اللي متعلق على بعض البيوت، النجمة البحرية اللي موجودة في بعض البيوت، الركن الأزرق اللي عشان تدخلي ولو دخلت بيت تلاقي كده ركن محطوط فيه حاجة زرق زرق عشان لما تدخلي العين كده تخبط فيها في أمي يروح الحسد. سبحان الله، في أمر الحزازة، الحزازة يلبسوا جلده كده ما تسمينها الحزازه. ايه الحزازه دي يا ابني ولا يا بنتي حبيبه قلبي؟ لا دي بنشتريها عشان بتجلب الحظ، بتجلب الحظ والسعاده. الحجر يروحوا مكان معين مثلا كده ويجوا بيه معايا بعض الاماكن ويجيبوا معاهم حجر. ايه الحجر؟ ايه الحجر ده؟ لا ده قالوا لنا الحجر ده لو حطيتيه في البيت بيجلب الحظ، بيجلب السعاده. ما انا قلت الحيوانات البحريه، الحيوانات البحريه كل دي صور للشرك بالله. اللي هيموت وهي عليه وهي عنده وهو يظن فيها فقد أشرك بالله عز وجل. لابد أن يوحد الله لعنده هذا الأمر، المفروض أنه ينتهي تماما من هذه الأمور ويتوب إلى الله توبة نصوحة. السبب الأول الذي يؤدي إلى اللجوء إلى النار، السبب الأول كما كبرت لهم أسباب مكفرة، دي مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له دي الخلود، دي خالدا فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. السبب الثاني من أسباب الخلود في النار الكفر بالله عز وجل أو بالملائكة أو الكتب، أي كتاب أو أي نبي أو أي رسول، أو ينكر اليوم الآخر، أو ينكر عذاب القبر، أو ينكر قضاء الله وقدره. فمن أنكر شيئا من ذلك تكذيبا أو وحودا أو شك فيه فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول ربي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. السبب الثالث أيضا قال في الخلود في النار يعني إنكار فرض شيء من أركان الإسلام الخمسة. أنكرت الصلاة، أنكرت الحج، أنكرت الزكاة، أنكرت أي فريضة. فمن أنكر فريضة توحيد الله أو الشهادة لرسول الله بالرسالة أو عموم ذلك أي ركن من هذه الأركان اللي احنا عارفينها في أركان الصلاة أو فريضة الصلوات الخمس أو الزكاة أو صوم رمضان أو الحج، فقد يقول في ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد، وذلك بإجماع المسلمين وكذلك من أنكر تحريم اللي هو الشرك. يعني السبب الرابع الاستهزاء بالله وبرسوله، بالله ورسوله كنتم إيه تستهزئون، ولئن سألتهم أو الاستهزاء بدين الله، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نقود ونلعب، يقعدوا كده إيه يستهزئوا بإيه بالله وبدين الله وبرسول الله، فذلك الأمر شديد. دي من برضو من ضمن الإيه، وهذا هو السبب الرابع. يقول ربي سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنكم سخرتم من الرسول، قعدوا في جانب وكانوا خارجين مع النبي، دول كانوا يعني منافقين خارجين مع رسول صلى الله عليه وسلم، لكن قاعدين فيها استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدينه وبرسوله وبربي سبحانه وتعالى. والاستهزاء قيل والاستهزاء هو السخرية، وهو من أعظم الاستهانة بالله، السخرية سخري من مسألة مثلا جاء أنزلها ربي، زي الآن هي أي صورة من صور الاستهزاء، والاحتقار والإزدراء، وكل ذلك من أسباب. هذا هو السبب الرابع الذي يؤدي كما ذكر في الخلود في النار. النقطة الأخرى أيضا هو السبب الخامس، سب الله تعالى أو دين الله، اللي هم الناس اللي بتسب الدين ولا يزب الله، سب الدين يخرج الإنسان من الإسلام. نعم. وهو القطح والعيب وذكرهم بما يقتضي الاستخفاف والانتقاص كاللعن. مثلا واحد استغفر الله العظيم يقول لواحد الكلمة اللي بتسمعها ساعات في الشوارع دي، أو بعض الناس القبيحين الخلق يقولوها، مثلا يقولوا يلعنوا كذا، يلعن كذا، فهو كافر ظاهرا أو باطنا، سواء كان يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا في اعتقاده، يعني الأمر شديد ما يقولوش أبدا. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال أصحابنا يكفر سواء كان مازحا أو جادا، حول ولا قوة إلا الله. وهذا هو الصواب المقطوع، الصواب المقطوع به إن الإنسان إن الأمر اللي هي سب الله أو سب الرسول، هذا الأمر يخرج الإنسان من سب الأنبياء، يخرج الإنسان من هذا من الدين ولا يعوذ بالله. السبب السادس لهذا الخلود أيضا اعتقاد أن كل شيء في حكم غير الله أحق من حكم الله سبحانه وتعالى، كما قال ربي ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الفاسقون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الظالمون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. السبب السابع النفاق، النفاق العقائدي اللي هو إيه، أن يكون كافر بقلبه ويظهر الناس أنه مسلم، إما بقوله أو يقول ربي فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا الصنف أعظم مما قبله، أشد من الكافر، لأنه بيبين للمسلمين أنه مسلم، لكن إذا سعى في الأرض سعى فيها بالفساد والسوء، لأنه يكيد، لأنه قلبه يكيد بشدة لكل إيه مسلم. ولذلك كانت عقوبة أصحاب النفاق هذا أشد، فهم في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأن كفرهم جامع بين الكفر والخداع، صورة للإسلام لكنه مخادع، لكن يشهد ربي على ما في قلبي من إيه من عداوة. والاستهزاء بالله وآيات رسوله، يقول ربي عنه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إحنا بنضحك عليهم، إحنا كده مسلمين بس كده إحنا إيه بنبغضهم ونبغض الإسلام ونبغض المسلمين ونبغض أحوالهم ونبغض منافقين، والعياذ بالله كما قال ربي سبحانه وتعالى يقول فيهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان، يتركهم يعملوا أشد مما هم فيه، وفي الآخر لا يكون لهم إلا الخلود في النار. ولذلك قيل وللنفاق هذا العقائدي علامات كثيرة. ما هي علاماته؟ قيل الشك فيما أنزل الله، شك نسأل الله العفو والعافية، وإن كان يظهر الناس أنه مؤمن يقول ربي إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومنها كراهة حكم الله ورسوله، يقول ربي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول قالوا شوف إيه رأيت المنافقين بقى إيه يصدون عنك صدودا. ومنها كراهة ظهور الإسلام وعلوه وانتصار أهله والفرح بخذلانهم، لما يخذل المسلمين يبقى فرحان، إن تصبك حسنة تسوءهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم كانوا مشتتين. وإذا لقوكم قال ربي قالوا آمنا، وإذا خلوا لا أقول إلى شطيم خلوا تاني عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسوهم، دي في آل عمران دي بتاعت أرى، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. ومنها طلب الفتنة، التفريق بين المسلمين والفتنة بين المسلمين، ويحب أو محبة المنافق يحب الفتنة اللي بتحصل بين المسلمين والخلافات التي تكون بين المسلمين. ومنها محبة أعداء الإسلام وأئمة الكفر ومدحهم. ومنها أيضا ألم ترى الذين تولوا، يقول ربي ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم وأحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومنها لمز المؤمنين وعيبهم في عبادتهم، مثلا لا أحد بيصلي يسخر منه لو لا أحد يلتزم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فأسخرون منهم، كانوا بيطلعوا فقراء فبيطلعوا طعم حاجة بسيطة جدا فكانوا يعود يتغمزوا عليهم، شوفوا بيتصدقوا بإيه، شوفوا بيتصدقوا بإيه حاجة بسيطة يعني يلمزوهم. ومنها الاستكبار عن دعاء المؤمنين احتكارا مشكلا، يقول ربي وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، كل دول كافرين. ومنهم ثقل الصلاة عليهم، نسأل الله العفو والعافية. هنقول سيبنا من اللي فات ده كله، يمكن كثير منا بفضل الله ما عندوش اللي فات، لكن ثقل الصلاة لدول ده الصف الأولاني الشديد، ده الصف الأولاني الشديد ثقل الصلاة والتكاسل عنها. قال ربي سبحانه دي بصفات المنافقين، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أصحاب النار الخالدين فيها وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، لا قدام الناس هم يصلوا ما كانش مش هيصلوا. ومنها أذية الله ورسوله، ومنهم الذين يؤذون النبي، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا كما قال ربي سبحانه وتعالى. هذه الطائفة وهذه علامات المنافقين، ده النوع الأولاني. النوع بقى الثاني اللي هو الفسوق اللي بيدخل صاحبه في النار، الفسوق الخروج عن طاعة الله عز وجل. أسبابه إيه بقى؟ إيه أول سبب من أسباب إن الإنسان يدخل النار؟ قيل عقوق الوالدين وهما الأب والأم، وعقوقهما أن يقطع ما يجب لهما من إيه؟ لا يقوم بحق البر والبر كل خير، والصلة صلتهم يعرف حق الصلة وحق برهم، حق الأدب معهم، حق توقيرهم، حق إتيان سبحان الله كل ما يطلبوا منهم، حق الصبر عليهم، حق الإدخال البهجة عليهم، حق الأنس يعني أنهم يأتنسوا به ما يكونش هو سبب نكدهم، لو هو سبب نكلهم يبقى عاق، لو الابن سبب نكل الأبوين يبقى ابن عاق، لو الابن وصل أبويه إنهم يبكوا يبقى عاق، لو ابن لو بدون مثلا مطلوب منه شيء لكن شافوا حاله كذا وبتاع ومتذمر وبتاع وبكى الأبوين فهو عاق، يجب عليه برهم وصلة، فلا فيبرهم ويصلهم ولا يسيء إليهما بالقول أو الفعل كما قال ربي سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كل أنواع الإحسان، تكوني أنت سبيل للسعادة لهما. لما من الله عليهم ورزقوا بيك يبقى أنت تكوني سبيل لسعادتهم، مش السبيل لنكدهم، السبيل لإدخال الفرحة عليهم، السبيل لكل زيادة لهم. إذا كبروا زي ما كانوا بيديوك وانت صغيرة اديهم وانت كبيرة، اعطف عليهم، ارحميهم، توددي إليهم، امسحي على كتفهم، قبلي يديهم، قبلي رأسهم، قبلي أقدامهم، شوفي إيه اللي يسعدهم وفعليه، وشوفي إيه اللي يحزنهم وما تعملهوش، عشان تكوني لست عاقة. لما يقول ربي: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، واحد منهم ولا الاثنين عندك، يعني في كنفك، في رعايتك، في حفظك، اديهم، أكلهم قبل ما تأكل ولادك، شربهم قبل ما تشرب ولادك، اكسيهم، أعطيهم، برهم، اصلح ما يفسد منهم، شيل عنهم الأذى. لو أمك كبرت ومحدش قادر ينظفها ويشيلها، أنت اللي تنظفها، أنت تنظفنا. لو أبوك كبر ومفيش عنده حد يستر عورته إلا أنت، أنت اللي تقومي بذلك، وعند الله كبير. شوفي الأمر، هذا الأمر فرض عليك، لكن هذا الأمر عند الله كبير، إنك تكوني ممن قام على والديك في الكبر لحد ما ماتوا وانت قمت على سترهم، لحد ما مات الوالدين وانت اللي بتستريهم، حدش تاني، ما فيش حد طلع عورتهم إلا محدش طلع، لأن الأم والأب لو إن الابن أو الابن اطلع عورتهم يبقى الأمر خفيف، لكن لو اطلع أحد آخر على عورتهم يبقى الأمر شديد، فكوني أنت الستر لهم. ولذلك لما الأم بتقدم لها شيء أو الأب بتقدم لها شيء بيقدم له شيء ويدعو لك ويدعي لك ويقول لك اللهم استرك، كوني على ثقة إن ربنا بإذن ربي هيسترك للممات. دعوتهم دي، هذه الدعوة ليست بالهينة، كلمة الأب والأم إذا قمت لهم على خدمتهم وكانوا في كبرهم أو في مرضهم أو في احتياجهم، وكوني أنت سند ليهم ودعوا لك بالستر، كوني على ثقة إن الستر ده يلزمك في حياتك بإذن ربي سبحانه وتعالى. البر الوالدين، يقول ربي: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع إليهم. أحيانا بيبقوا الوالدين شداد، كلامهم شديد أو متسلطين، أو يدوك كلمة كده تلسعك وانت بتفتكري قول ربي إنك وصاحبهما في الدنيا معروفة. معلش بالظبط كده، قولي لنفسك انت بتشوفيهم بيعملوا كده، قولي لنفسك معلش معلش، كل ده عند الله لن يضيع، كل هذا الامر عند الله لن يضيع لن يضيع، لحد ما تصاحبيهم كده بالمعروف يخرجوا من الدنيا او تخرجي انت من الدنيا وتبقي كسبتي البر وفزتي ورب الكعبه، وفزتي ورب الكعبه بباب الجنه، باب في الجنه. الزمهم، الزميهم، الزمي اقدامهم لحد ما يموت، ولك بابين او باب. أسأل ربي أن نكون ممن نجا بهذا الباب، بر الوالدين. يقول ربي سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل. شوف الطائر لما بيمشي بيبقى عامل إيه؟ لما بيبقى على الأرض بيبقى عامل إيه الطائر؟ جناح بيبقى نازل على الأرض كده، مش كده؟ من باب إيه؟ اتوضعي لهم، تزللي ليهم، يعني تزلي ليهم، ما عرفليش صوتي وقولي انت يا ماما عملتي كذا، انت يا بابا قلت كذا، ماما مالي، ايش معنى اختي، ايش ده، انت عملت عكس الآية تماما يا حبيبتي. جناح الذل يعني مزلولة بالإيدين، انت منكسرة بالإيدين كالعبد بين يدي سيده، وهتجري هتدوني بعد كده الخير كله، هتتذوقي بعد ذلك الخير كله لو فعلتي ذلك، تعلمتي معنى الذل بين يدي والديك أو أمك. انكسري وتذللي وتوددي، وعلمي أن الرحمة مطلوبة، واخذ لهما جناح الذل من الرحمة، أدب. وبعد ده كله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما افتكرتيش حاجة أبدا فيهم عملوها فيك لما كبرتي إلا أنها كانت حملاك على صدرها في بطنها قبل كده وجالها من الطلقه عشان تولدك وفضلت ترضعك من ساديها وفضلت طول الليل صاحيه وانت نايمه وفضلت طول الليل وانت عيانه هي بتبكي وفضلت طول ما انت صغيره بتاكلك وتشربك لحد ما كبرتي وشبيتي افتكرتي نفسك ان راسك براسها وان سنك بسنها وانك زيها وانك بالظبط زي ما هي تقول هي تقول زي هي تفعل انت تفعلي. لا ده مش من الرحمه. ويقول تعالى ان اشكر لي ولوالديك، يعني معنى اصح جعل الشكر للاثنين ربي ولوالديك. شوف الامر والي والديك واو العطف دي شديده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه قد حرم الله عليهم الجنه: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر الخبث في اهله. يبقى شايف الخبث في اهله الديوث ده، شايف اهل بيته بيعملوا ايه ومكبر دماغه ولا بقى مش مبالي، يعني يعملوا اللي هم عم براحتهم، يعني ديوث لا يغير على اهل بيتك. السبب الثاني من اسباب اللي هي دخول النار بس للفاسق اللي هو يدخل فيها ويعذب فيها وبعد فتره يشاء ما يشاء ربي يخرج منها، بعد حقوق الوالدين. السبب الثاني الانسان بيدخل النار قطيعه الرحم، وهو ان يقاطع الرجل قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوق بدنيه او ماليه، يلاقي فقيرهم ما يدلوش من ماله، يلاقي مريضهم ما يسالش عليه، يلاقي المفروض ان تيجي سبحان الله افرحهم او احزنهم لا يبالي ولا يسال ولا يفعل ولا لا ابدا. ولذلك لهم حقوق بدنيه، الاقارب لهم حقوق بدنيه وحقوق ماليه. حقوق مدنيه ان تتصليهم تسالي عليهم وتشوفي احوالهم وتسالي مين تعبان منهم ومين مريض منهم، مين لو في انسان لو مات تروحي تشوف سبحان الله، وانسان فرحان تشاركهم في فرحهم تشاركيهم في حزنهم، تبحثي عن ما هم حالهم ايه وتعطيهم بالزياره بالمال. المهم ان انت تكوني انت سبب للصله او تكوني انت سبب ولو قطعوك. كما جاء في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع. يا والله في بعض الناس يا جماعة ما تبقى أختها معاه في نفس البلد ما تزورها ولا ترفع سماعة التليفون عليها وتكلمها. والله في بعض الناس ممكن تكون في نفس البيت ما تسأل على أختها في نفس البيت، يمكن يمر الأعياد وكذا ما تطرق الباب وتقول لها كل عام وأنت بخير، علشان الزوجة عملت وقيعة بين الاثنين فيصبح الأخ كاره للأخت ما يكلمهاش الأخت بالنسبة له، وناسي تماما المسكين إنه لا يدخل الجنة قاطع. أو هي كمان تقول هي القطع أخوها بيكلمها وكذا وهي قطع ما بتكلموش ما تردش عليه في التليفون ما تكلموش كذا. فيقول سفيان يعني قاطع رحم، وبهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم قامت فقالت لله عز وجل، رحم قالت لربي هذا، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث ده في الصحيحين يعني مش كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فساد الأرض إن الناس تخاصم بعضها الأرحام. واللي جوزها إيه حبيبتي؟ والله إنها حتى هذا الأمر إن شاء الله يكون لها بإذن الله يكون لها، لأن هي لا تقطع رحمها، لا ينفعش تقطع رحمها، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة في مخلوق، وهي ترضي ربي وتقول يا ربي اللهم أنت تعلم إن هذا الأمر أنا بفعله لرضاك لرضاك. ومن المؤسف أن كثير من المسلمين اليوم غفلوا عن القيام بحق الوالدين فلم يبروهم، كبروا الوالدين وتجد الولاد كل واحد مشغول في حاله وفي أهله وفي مراته وفي ولاده، النهاردة هيفسح ولاده، النهاردة مراته عايزة تخرج معها مش عارفة فين، النهاردة ولاده طالبين معرفش يروح يقدم لهم فين، النهاردة الولاد مش عارف وين، يعني الولاد رايحين مع، وفين أمك؟ فين أمك يا ابني؟ وفين أمك اللي ولدتك وربتك وتعبت فيك؟ فين أمك؟ فين واجبها عليك؟ أنت مسكين، أنت ما عندكش فكرة أنت منين ضيعت أعظم شيء في حياتك. أنت من المؤسف أن أنت ضيعت أعظم شيء، أنت ضيعت بر الست دي، أنت ضيعت بر الأم دي وهي لسه موجودة في الدنيا. يوم ما هتتوفاك ربي أو هتكبر وهتمر بنفس الحال، ولدك هيعملوا فيك كده برضه. الجزاء من جنس العمل، زي كما تلين تدان. انت عملت في امك كده، وانت كنت عاوني ليه على انه يعمل في امه كده يا ايتها الزوجه؟ انت كنت عاون، بدل ما تقولي له كلمت امك، سالت عليها، جبت لها هديه، ادخلت البهجه عليها، تعالى نروح نودي لها الهديه دي، انا شفت في بيتها ناقص كذا كذا، عايزه اوديه لها. بس هي واحده ثانيه تقول ايه، انا لما اروح مش عارفه تعمل ايه، بتفضل ولادها عليا. يا بنتي تعاملي مع الله عز وجل، خلي أجرك على الله، خلي أم الراجل دي وسيلة لبر الزوج، خلي الزوج يبرها، على عسى الله أن يعطيك ربي الأجر، لأن أمه دي أمر شديد. أنت بتحاولي أن أنت تبعليه وتقطعي عن هذه الأم التي هي بركة، يعني إذا سبحان الله، من الله عليكم، من الله علي، من الله عليك أنت أن تجعليه يبر هذه الأم، والله طالب على كده البركة في بيتك. ولو كنت أنت عونا على أنه يقطع هذه الأم، يا ويلك من الله ومن الدنيا أيضا، هتشوف في الآخرة وهتشوف في الدنيا ما لا يحمد أبدا. ولذلك أحوال المسلمين الآن، غفلوا عن القيام بالحقوق، فقطعوا الوالدين، أو على الأقل لم يقوموا بحقوق الوالدين، وقطعوا الأرحام وحبل الوصل بينهم، وحجة بعضهم أن أقاربه لا يصلون، وهذه الحجة لا تنفع، لأنه لو كان لا يصل إلا من وصل لم تكن صلته لله، وإنما هي مكافأة، كما في الحديث الذي رواه البخاري، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أطعوك هم، أطعوك أنت كده وصلة، لا هم أطعوك وصلتيهم أنت كده وصلة، لكن أطعوك وعملت زيهم لا، ولذلك أطعوك كل شوية تصل، ولو لم يكن بالخطوة دلوقتي فيه تليفونات التصل. ولذلك هنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه مسلم، يقول النبي إن كنت كما هو، قال واحد يعني يقول يا رسول الله لي قرابة أصلهم يقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن كنت كما قلت فكأننا تصفهم المل، المل يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على منصور عليهم، بس اتصل ما تقطعش، اتصل ما تقطعش. وانت بتسففه هتسفه، هيسفه المال في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة يسفه الرماد الساخن. وإذا وصل رحمه وهم يقطعونه، فإن له العاقبة الحميدة، وسيعودون يعني يصلون كما وصلهم، إن أراد الله بهم خيرا، إن ما أجر، إن أراد الله به هو خير إنه هو يصل وهم يقطعون، يبقى أراد الله به هو خير، إن الأجر عنده عند الله عز وجل كبير. السبب الثالث من أسباب دخول الفاسق النار، الربا، أكل الربا. يقول ربي يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. توعد ربي من عاد إلى الربا بعد أن بلغته موعظة الربا وتحذيره، توعد له بالنار، توعد ربي بالخلود فين؟ أن يكون في النار. فقال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم إيه؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. هم قالوا لما تيجي تبص تلاقي واحدة بتحلل تقولي إيه الفرق، فتحلل الربا وتقبل الربا، ونسأل الله العفو والعافية. النقطة، السبب الرابع لدخول الفاسق النار، أكل مال اليتيم، ذكور كانوا أم إناثا، التلاعب بهم. يبقى الواحد تحت إيده اليتيم يوم يأكل أكل إيه، يأكل إيه، ما عنديش اليتيم حقه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. السبب الخامس لدخول النار يا جماعة شهادة الزور، روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار يوم القيامة. شهد زور في الدنيا يبقى من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. وشهادة الزور أن يشهد بما لا يعلم، تيجي تشهد معايا أقول إيه، قول كذا كذا كذا، هو ما شافش. أن تشهد شهادة الزور أن تشهد بما لا تعلم، أو تشهد بما تعلم أن الواقع ويكون الواقع خلافه، لشهادة زور. وفي الحديث قال للرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: علي مثلها فشل أو دع. يعني مش عارفة هو المثل ده إيه، بس بيقول لك يعني كأنه بالضبط عايز يغير إيه الشهادة من كأنه بالضبط كده، يعني هو شاف حاجة ولا ما شافهاش، يدعي إن هو شافها وهو ما شافهاش، هذا باطل. السبب الثالث يقول: الرشوة. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. الراشي يفتح لك المكتب، ولذلك قيل: الراشي من يعطى الذي يعين على الباطل، والمرتشي الآخذ، فأما من يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. بيقول لك أما ما يعطي توصلا إلى أخذ حق بيديله عشان يأخذ حقه أو دفع ظلم فغير داخل فيه، هكذا رأي اللي هو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. يعني هو بيقول لك هنا في الحالة دي: أما من يعطي توصلا إلى أخذ حقه، مش هاخد حقي من ده إلا ما أعطيه، يبقى أنا مش بدفع رشوة، أنا بدفع عشان أخذ حقي وهو حسابه بقى على الله. فأما من يعطي، هو حسابه على الله، هو بيقول كده في في في في رأيي في كتابه: فأما من يعطي توصلا إلى أخذ حقه أو دفع ظلم فغير داخل فيه، هكذا رأيي. الرأي ده لأن سبحان الله، وإلا نعم بالضبط كما أكره وقلبه إيه، ما هو مش هياخد حق مش تشجيع، هم مش هياخد خلاص، هو مش هياخد. يعني أنت دلوقتي ليك حق من الحقوق، هو ده حقك، مش هتاخدي حق غيرك. الرأي المرتشي إنه هيديكي عشان تدي له حق غيرك، لكن ده أنت بتاخدي حقك ومش عارفة تاخدي، وهو رأيه. أما من يعطي توصل لأخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل في كل هذا الأمر. فما عشان بقى ما نقعدش بقى ان ايه تعملي الأمر او يعني تكلكعي الأمر اكتر ما. اما السابع يا جماعة من اسباب دخول العبد النار، اليمين الغموس. فعن الحارث بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين، كان نفسي النهاردة اكلمكم عن الحج، ان شاء الله اكلمكم عن الحج، يقول في الحج بين الجمرتين، ويقول: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجر فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم. يعني ايه الكلام ده؟ يقول: والله يقسم قسم ان مثلا ان انا عندي فلان ده ليه يعني عليه كذا، كذاب ما عندوش كده، يقسم. زي واحدة مثلا على سبيل المثال اخذت من يعني انسان اقترض منها شيء وجرج عليها الفلوس، وبعد ما رجع لها الفلوس راحت رفع عليه دعوة قضية، يعني تطالب بنفس المال المبلغ تاني. طب انت خدت المبلغ، انا اقسم ان ما خدتش المبلغ، فتروح المحكمة وتقسم انها ما خدت المبلغ، غموس، وتاخد المال علشان مثلا تغيظ الشخص ده، او عشان تاخد المال تقوم تغمس نفسها فين؟ في النار. ولذلك قيل: وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف بها في الإثم ثم تغمسه في النار. ولا فرق بين أن يحلف كاذبا على ما ادعاه فيحكم له به، أو يحلف كاذبا على ما أنكره فيحكم ببراءته. كذب زي بالضبط ما يجي مثلا واحد يقول إيه، واحد قتل مثلا على سبيل المثال، ويجي مثلا يرفع بقى قضية وكذا وكذا وكذا عشان يطلع براءة من القتل مثلا، ويأجر شهود. اما شفتش هما شو ان انا الراجل ده بريء، ده الراجل ده اللي عمل التاني، واحد تاني يرمي حاجه تهم على حد تاني، ويطلع ده براء وهو قتل. المفروض ان هو القتل يعني معروف الشرع فيه ايه، فيطلع باليمين الغموس يطلع هو آثم واللي حواليه آثمين وكل ده، فتحكم ببراءته وكل ذلك يمين الغموس، وكل ذلك يمين الغموس. النقطة الأخرى بالنسبة لي اللي هي من أسباب النار، أن يحكم بين الناس بجور. يعني إيه؟ واحد مثلا يتولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنين في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، وأما رجل عرف الحق فجار فيه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو النار. يعني الجهل والقضى بالجهل واللي قضى بالظلم فهو فين؟ في النار. النقطة أيضا التي يعني كل ده يا جماعة سبحان الله، إنه أسباب اللي هي النار. السبب العاشر قيل تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان، المصورون أول من تصعر بهم النار، كما يقول النبي في الحديث الذي رواه مسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. فالمصورون أول من تصعر بهم كما يقول النبي في الحديث وفي رواية الذي رواه مسلم، وفي رواية البخاري من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. أما تصوير الأشجار والنبات والثمرات ونحوهما مما يعني ليست فيه روح فلا بأس به على قول جمهور العلماء، ومنهم من منع ذلك كما في صحيح البخاري كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، مش هقدر يخلقه، فالمفروض الإنسان يبعد عن هذا الأمر. النقطة التي تري ذلك ما ثبت في الصحيحين عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل النار، قالوا من أهل النار يا رسول الله، قال كل عتو جواظ مستكبر. كل عتو جواظ مستكبر، ما هو العتو، ما هو الجواظ، وما هو المستكبر؟ قال العتل الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق، والعياذ بالله، لا يلين للحق ولا للخلق، تقولي ده شديد قوي دي ما بتلينش ابدا، دي ما بتلينش للحق، او هذا لا يلين للحق. قيل هو ذلك العتو العتل. واما الجواب قيل الشحيح البخيل، فهو جماع مناع يجمع المال لكنه ايه يبخل بانه يعطي. والمستكبر هو الذي هو التالت صفه فيه، الذي يرد الحق ولا يتواضع للخلق، فهو يرى نفسه اعلى الناس احسن من كل الناس، فلان دي احسن مني في ايه وفلان ده احسن مني في ايه وانا احسن الناس، يظن نفسه ان هو ايه احسن ناس، وهو سبحان الله ذرة، وهو سبحان الله بعد شوية يبقى تحت التراب جيفة تحت التراب، ويرى رأيه أصوب من كل رأي، لو الرأي يبقى هو رأيه هو الصائب وكل الناس رأيهم غير صائب، تكبر. في تصوير للضرورات موجود يا حبيبتي، لا تصوير ما هي موجوده، لا طبعا ما فيها شيء، اي تصوير يكون له فائده ما فيش فيه مانع، واخد بالك، لكن عشان ايه؟ عشان تحطي صورتك على الموبايل ولا عشان ايه؟ والله الأولى يا جماعة سبحان بالأقوال دي أو بأقوال العلماء وبالأحوط، أنت عارفين الرأي سبحان الله، أنتوا سمعتوا كتير في الرأي يعني بالضبط، فهم فيها أراء فيها كتير جدا أنها ليست فيها استثناءات، والله أنا في ذلك. السبب الآخر يا جماعة من أسباب أن الإنسان يلقى في النار استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب للرجال والنساء، في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم كما ذكرت لكم كثيرا. إذا تروح تجيب معالق لبنتها طقم معالق وشوك لبنتها وتقعد تدور وتشلونها عشان هتتجوز بيه تاكل بفضة تجرجر في بطنها نار ذهب مطلي أو المضبط عليه كده. في ناس انا اقول في ناس عندهم ثوابت ان لازم تدخل بالطقم ده زي بنت عمها وبنت خالها وبنت جارتها جيرانها وكذا وما وان دي من ضمن الارجال يعني الحاجات كده ان البنت تدخل بالطقم اياه ده اللي هو ما اعرفش اسمه ايه واسمه ايه وهي بالحنبلي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك فلنحذر هذه دخول النار ونعمل بالأسباب التي تدخلنا الجنة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات المنهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.